الطهارة من السوء كما هو طاهر الوضعي. يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وإذا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القصد من هذا عدم السماع للفاحشة أن تظهر. الفاحشة يجب أن تخمد، وأول إخمادها أن تخمد على الألسنة، تخمد على ألسنة المتكلمين، لا يصبح لأحد بأن يتكلم في هذا ويدور الكلام وينتشر كما يعني تنتشر النار في الهتين. فهذا هو إجراء أيضا لقائله، لأن الفرع يحب الساتر يحب خمس الفاحشة وتركها راكبة، فإن إذا ظهرت ولو على ألسنة الناس فإن هذا يعني إيه مما يعني يؤذي. فإذا القصد من وراء هذا عدم السماع لصحيحة أن تظهر ولو على ألسنة المتكلمين أو في أذهان السامعين ترتيبا للطهارة وتثبيتا لها في جو البلاد والعباد. وفي هذا من معنى محاربة الفاحشة بالوقاية ما لا يخفى على عاقل. من ذلك أيضا هذه الإجراءات أن الله سبحانه وتعالى حرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة ووضع لذلك عقوبة جابرة الجلد يعني الجلدة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه من الكبائر المذقة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وهي من السبع الذي قد كما تعلمون. وعليه فمن خالف امرأة مؤمنة عفيفة أو مؤمنا عفيفا بكلمة فاحشة وجب عليه أن يخبر أربعة شهود على صحة ما قاله أو يجلد حدا على ظهره 80 جلدة مع إسقاط عدالته حتى يتيب توبة النصوحة. وهذا سمح القرآن فيه بالتفصيل في تفسير الآيات في سورة النور. أيضا تحريم القذف كي لا يصبح هذا الباب ذهبا مباحا لكل من شاء ان يقذف، لكن لا بد من هذا النقاط اربعه شهداء يشهدون بغايه الدقه على هذا الكلام. فان تكلم احد بدون ذلك يجب ان يحد حد القاذف. من ذلك ايضا حرم الله سبحانه وتعالى مجرد حب اشاعه الفاحشه في البلاد والعباد. فقال سبحانه وتعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يرد على من يتصغر هذا الأمر فيقول في نفسه: كيف تعظم العقوبة لمجرد حب الفاحشة وظهورها وإن لم يعمل على ظهورها؟ المصيبة هنا في إيه؟ أنه يحب ظهور الفاحشة بقلبه، فما بلد من يحب ومن يجتهد في إشاعتها بالإجراءات الإيجابية. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى أن مجرد حب الفاحشة هو عمل على إيجادها وانتشارها، وإن الفاحشة البغيرة يجب أن تطارد من القلوب والنفوس قبل أن تطارد من العضلات والحركات. من إجراءات الإسلام في هذا الشأن تحريم التحدث بما يكون بين الزوجين متعلقا بالوصاع ونحوه، والأدلة في ذلك يعني كثيرة ومعروف. حرم أن يتحدث رجل بما يكون به أهله. من هذه الإجراءات الوقائية أيضا أن الإسلام حظر عليه أن يغيب عن زوجه مدة طويلة. قال تعالى: الذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن أبوهم عليه. لا أحد ألا يقرأ أسهل فاعتزله. لا الشرع قال ان من يؤمن ان يحلفون ان لا ياتي ويطلبوا ازواجهم يؤجل لمده اربعه اشهر. ان فاؤوا ورجع اليها لا حرج، فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عدم الطلاق فان الله سميع عليم، لكن لابد ان ينصب له اربعه اشهر. فدل على ان هذه المده هي اقصى مده يجوز الرجل ان يزيد فيها عن اهله. فاذا حلف الرجل ان لا يطلب ازواجته اربعه اشهر فاكثر كان موليا، فإما أن يرجع في تلك المدة فيطأها ويكفر عن يمينه، وإلا يطلق منه بمجرد مضي المدة حتى لا تتضرر الزوجة. ومن أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب فرض الحجاب على النساء، هذه دخلة في ضمن الإجراءات الوقائية لفحص الفريق والفحص. فكما قلنا هي عبارة عن كل حكم ربما تمر ايه تجري حكما يعني يسيرا، لكن مع اجتماعها كلها تصب في منع وقوع الفحص. فمن اعظم اجراءات الاسلام الوقائيه في منع وقوع الفاحشه، وكلما استمسك بها المسلمين كلما كانت العفه والحصانه في المجتمع. فمن اعظم هذه الاجراءات ان فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على النساء، واعتبر قرارهن في البيت والاصل الاصيل في دار عملهن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عمره. فحسب دائرة الشغل الاساسي المرأة وإيه؟ في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رأيه. هذا هو الأصل. وما عداه استثناء. وما ده هو استثناء. فالفرائض عند إيمان تعطيه إنس يقول إيه؟ تعطيه نفس المجتمع، المرأة نفس المجتمع، وإزاي نعقل نفس المجتمع؟ وهم تبروا ان المرأة اللي بتخرج للعمل وعاملة يبقى اللي في البيت ايه؟ خارية فارغة عاطلة، امرأة عاطلة سموها رب البيت يعني عاطلة خيبهم الله. هي امرأة هاربة، المرأة تتوقي بها دي امرأة هاربة من وظيفتها. انظر ان الموظف اللي هارب او البنت اللي هارب من البيت هارب في الحقيقة عن مكان عمله. فالمرأة الرسول قال والمرأة في بيت زوجها. هي المرأة لما خرجت ماذا بماذا أتت؟ بالتبرج، بإنفاق الأموال بصحيح وعلى الزينة والتبرج والتجمل أمام الناس، ودفع الثمن أبنائها وزوجها. لأن في الواقع أمزاج أن يرزق ولد أو اثنين مولود أو مولودين ب يعني ما تكفت في حمة الزوج والأولاد والبيت. لابد أن يكون الثمن يدفعه الزوج ويدفعه الأولاد. هذا في الغالب. طبعا في حالات استثنائية المرأة تضطر لخروج العمل لظروف أخرى استثنائية، بتكلم عن الأساس. فإذا مثلا هو قرار في البيت، يعني طبعا أقوى أنواع الحجاب هو حجاب الجلد، أقوى من حجاب الخدر والخمر، يعني حجاب درجات. أقوى درجة وأعلى درجة من درجات الحجاب هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وإذا سألتم منا متاعا فاسألهن من وراء حجاب في البيت. وقال فيها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذه أعلى درجات الحجاب. واضح؟ طيب. إذا المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. هذا هو الأصل في المرأة أن تقر في البيت. وما عداه استثناء. وطبعا إحنا مع مرور الوقت كنا فهمنا تبدلت الآن عند الناس. فنحتاج إلى أن نرجع الأصل. كلمة الحجاب لحد يعني بداية هذا القرن كلمة الحجاب كانت تشمل ليس فقط حجاب البدن. الحجاب معناها بل الملال اساسي الحجاب يعني قرار المراه في البيت. هذا معنى ان الناس تقريبا عند الناس. الحجاب اساسا معناه القرار في البيت. القاضي الامين لما دعا لما يسماه تحرير المراه كانت كل دعواه منصبه على ايه؟ منصبه على اخراج المراه من البيت باعتبار ان هذا هو معنى الحجاب. لانها بالفعل هذه اعلى درجات الحجاب، المراه رايه في بيت زوجها. حتى احنا عندنا في الارياف بيقولوا ايه؟ البنت التي تبلغ بتخبط في البيت او تنتج بيسموها مخدره. اتخدرت يعني ايه؟ لانها تخرط ونضجت فلا تخرج من خلاصه الايه؟ الرجال. اذا المراه الاصل فيها هي في دائره عملها، عملها والوظيفه بتاعتها داخل البيت. هي بالعكس المراه في الحقيقه هي في البيت مسكينه. المراه اللي بيسموها عاطله وبيقدموا عليها المرأة الهاربة من مكان العمل ومكان الوظيفة تروح وتجيء في الطرقات وإتقانة الرجال وتلاحم في المواصلات وتفعل وتفعل. فدي موظف موظف مسكين. المرأة المتزوجة فقدت البيت والزوج والأولاد دي مسكينة وبتطلع بأعباء شديدة جدا. هل سمعت مع الموظف في حالة يعني استعداد هذه المرأة؟ هي المرأة اللي بترجع ويجي القسم الوضيع بيأمرها بالاستيقاظ في منتصف الليل أو في منتصف الأواجل الخاصة. هل تستطيع أن تمتنع؟ بتخالف طوارئ زي بالتوريد الطوارئ زي غيره من الناس اللي بقيت في طوارئ مستمرة. هي كان هناك وليد هي تستيقظ وترجعه وهي التي تنظفه وتغسل وتطبخ وتربي وتفعل وتفعل وتفعل. هذه الوظائف في غاية الأهمية. فذلك أعداء الإسلام من أدراك من خطورة موقع المرأة وكل هذا إخراجها من الفريق حتى يتاجروا بها وتطوع الإسلام، لأن إذا قررت في البيت فينفق جبان عظيم من الكفر والمسلمين يلتفتون إلى دينهم وإلى تقوى ربهم، لكن خروجها هو الذي يسهل لهم عملية الغزو هذه كما يعني نرجو أن لا يكون وقت آخر. لكن يعني إن هذه المرأة لا تسمى امرأة يعني عاطلة، بالعكس هي مشتغلة بوظيفة ووظيفة مقدسة من أجلها، من أجل مراعاة هذه الوظيفة سقط عنها دين الجماعة، سقط عنها الجهاد، سقط عنها الجمعة، سقط أحكام كثيرة، لأنها مجهولة مثل أنها عاطلة، لأنها عندها من المهام مقدسة وحسن تفاعلها لزوجها وخدمته وأداء واجباته هذه عبادة من أعظم العبادات، فعاطلة لزوجها عبادة من أعظم العبادات، فتحتفل بها ثواب الله سبحانه وتعالى. فيقول إذا الأصل هو القرار في البيت وما عداه استثناء، ثم إن هي خرجت تخرج مخدرة، لا تخالف الرجال وللشروط الأخرى للخروج جمعها حمايتها وحماية المجتمع من الاتصال به، حمايتها من أن يسيء إليها أحد وحماية المجتمع من أن يتصل به، فلهذا كان الحجاب بدرجاته المتعددة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما النساء عورة وإن المرأة لا تخرج من بيتها أو ما بها من بأس، فيستشركها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لا تلبس ثيابها، فيقال: أين تلدين؟ فتقول: أعود مريضة، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعمله في بيتها. فالمرأة لا تحرم من العبادة، لكن أفضل شيء أن تعمله داخل بيتها. هل تقولون هذا؟ يعني أنها عبادتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لكن النساء لا يصدق هذا، يعني النساء في ثلثيتهن بالذات هذا الجيل الجديد بيأصب عليها الصغار هذا الشيء، نجد الأخت اللي تناطح عشان تعتكف، فهذا تعتكف في إيه هذا الزمان؟ اعتكف إيه هذا الزمان بالنسبة للنساء؟ وأنا أعجب يعني لا أعجب فقط من البنت نفسها اللي تقول اعتكف دي، لكن أنا أعجب من الأب الذي يترك ابنته صديق حتى لو في المسجد. هذا له حديث آخر منه كبير يعني موضوع آخر، لكن هي مش قادرة تتخيل ومش قادرة يعني تستحضر وتستيقن بهذا الأجر، إن هي إذا عبدت الله في بيتها فوضعها أفضل من عبادتها في المسجد. واضح؟ نعم. من هذه الإجراءات أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة والتجمل لنفس نظر الأجانب. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة أمام الأجانب زينتها حرام، إظهار الزينة حرام، كما سنتكلم في تفسير الآية التي نحن نتبعها من سورة النور: ولا يظهرن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي نفس الوقت هي مرغبة في التزين لزوجها، ويجوز لها أن تتزين أمام المحارم. لماذا؟ هذا يتفق مع المقاصد التي نتكلم عنها: صيانة الأعراض وإطفاء نار الفتنة، لأنها إذا كلام منطقي ولا يرقد إلا إنسان ممسوك العقل وممسوك الفطرة. هي ترغب في الزينة أمام زوجها وأمام، ويباح لها أن تظهر الزينة أمام الناس الذين يؤمنون عليها، لأن الله رتب في فطرة الإنسان ألا يعني أنه يعني أنه يؤمن منه أي نظر محرم مثل ابنته أو لأمه بهذه الفطرة، فهو مأمون. ولذلك إبيحة المصافحة مع المحارم من النساء، إبيحة الخلوة والسفر إلى آخره. لماذا؟ أن الفتنة أحكامها غير واضحة. فمن الآخر أنك حالة فذة ويخفى على المرأة من محرم من المحارم، فهذا حالة الشرع يحكم بالإيه؟ بالتفريق بينهما والحيلولة بينها حتى لو كانت ابنته، إن كان لا يؤمن عليها. فهذا طبعا لا يتربط به إلا إنسان خفيف ممسوخ من الفكر البشرية، فهذا له لا يعني هذا لا حكم له أو يعني بعيد عن الموضوع. لكن الفطرة انظر الى يعني منطقيه الشرع الاسلامي ومعقوليته وحكمته، حيث الام على المراه يباح لها التزين او اظهار الزين، ومع الزين الغيبه فيها اشد التربيه ان تتزين من زوجها. اما امام الاجانب فلماذا تتزين؟ لماذا تجهل زينتها الاجانب؟ لماذا تيرغب فيها وكي يستنوا بها؟ هذا ما يتصادم مع مقاصد العليا للشريعه الاسلاميه. من هذه الإجراءات الوقائية تشريع الاستئذان

وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البصر والرجل زناها القطع والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد ويكذبه. يعني ان من الناس من يكون زناه حقيقيا ومنه من يكون دون ذلك. فسائر الاعضاء حتى من ينزل من هذه الفاحشه فربما كان يعني يتبع من هذه الاخر ان كان اقل، لكنه الاصل يطلق عليه زنا. فالعينان زناهما النظر والاذن زناها استماع الكلام الفاحش واللسان زناه الكلام واليد زناها البطن. هذا يستاهل ان يؤذي زناها البطن. ما هو البطن؟ هو المحيط بالنفس. اليد زناها البطن، تسليك البطن يدخل به الضرب. والا ما قال واليد زناها البطن، والا ما زنا اليد الايه؟ المس. فالبطن هو ان يمس بيده امراه اجنبيه عنه. ولم تساهل في مصافحه النساء واحتج بطهارة قلبه. يعني احنا بنتكلم في الحقيقة في مجتمعنا بناس يحترمون التخصص في كل شيء الا في الدين. الشرع الاسلامي لا نهج المباح، كل من يريد ان يفتي يفتي ولا حرج، ويتطور عن العلماء وغير مستعد ان يسمع من احد. يعني يحترم التخصص في كل شيء ما عدا في الدين. مفيش احترام التخصص، كل واحد يعتقد في نفسه انه شريك الاسلام ومثل الامان. فنجد الجرأة السهيلة في الجدل والمماراة وعدم الاستجابة الحق وتقسيم الهوى عن جهل وسفه. فهذا سائع جدا ويلين السنة في المجتمعات من أدنى الناس إلى أعلاهم. تكلم معه في أي شيء يحترم التخصص ما عدا الدين، فكل من شاء أن يتكلم تكلم، كل من شاء أن يفتي فليفتي. فما أسمع ما أكثر من أسمع بقى في هذا الموضوع بالذات موضوع مصافحة النساء للاسف سيد فرع من العوام ومن بعض الخواص للاسف سيدنا الشيخ يهونون من هذه المعصيه ولا حول ولا قوه الا بالله. ومن تساهل في مصافحه النساء يقول ايه دايما؟ المهم القلب، انا قلبي سليم الى اخر الكلام اللي بتعرفه. فمن احتج بطهاره قلبه وسلامه كلمته فانه لا يتاثر بذلك، فإنه ينادي على نفسه بنقص الرجولة، فهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته. وهذا أطهر ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأقوتهم لله وأرعاهم لحدوده، يقول وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لا أمس أيدي النساء. فإن قلبك أطهر من قلب رسول الله عليه السلام، رسول نفس المعصوم والذي نساء أمته مخارج في حقه، يقول لا امس ايدي النساء. فماذا تقول انت؟ فيقول عليه الصلاه والسلام اني لا اصافح النساء، ويمتنع من ذلك حتى في وقت البيعه الذي يقتضي عاده المصافحه. فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحه النساء مع ان الشهوه فيهم غالبه والفتنه غير مامونه والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟ كيف وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فعن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة الا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها، يملك الزواج منها. من هذه الاجراءات تحريم الخلوة للأجنبية، تحريم الخلوة للمرأة الأجنبية. حقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس، هذه هي الخلوة، ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس. وهذه الخلوة بلا شك من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. هنا تنبيه فتاني ان اذكره فيما يتعلق بموضوع المصافحه، ان بعض الناس يعني يتساهلون في مصافحه النساء ويحتجون بانهم يستحيون، يقول لك هتقول علي ان انا لا احترمها الى غير هذا الكلام. فيستحي إلى مدة فامرأة إليه وجهها تصافحه فيضطر يقول أنا أضطر أن يعني أصافحها تكون استحييت. فنقول لابد من تسمية الإيه اليوم يسمى يتم. هل هذا حياء؟ هذا عدل في فرق بين الحياء وبين العدل. هناك فرق بين الحياء وبين العدل. الحياء الذي يحبه الله والذي هو خلق الإسلام الحياء الذي يأتي بإيه؟ بخير كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فما دام يأتي بخير فهو الحياء الذي يحب الله. إذا ولا يثق به أو ما يضمنش يموت مثلا عايز حق يضمن حقه إذا حصل له شيء لواحد منهم. فيريد أن يعني يوثقه بكتابة مثلا الدين وتسجيل الدين. وينتهي من ذلك حياء مثقة فيه ومن باب قوله كان أمن بعضكم بعض لا هو يود لو أسهل عن الجن والإنس. عجزا هذا ليس حياء مش هو ذا الحياء الذي امتدح الله وفقده هذا عجز. فلابد ان يسمى الاساء باسميته. وهذا الشخص الذي مد يده للمصافحه الاجنبيه استحيا من المخلوق ولم يستحي من الخالق فاغضب الله سبحانه وتعالى بانه صافح الاجنبيه ويعني وهذا الحياء عجز يعني كما ذكرنا. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ياخذ نفسه بالحياء ويامر به ويحث عليه ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله او امر ديني يفعله تمسكا بقوله في الحديث الاتي ان الله لا يستحيي من الحق. وهذا هو نهايه الحياء وكماله وحسنه واعتداله. فان من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق من الحق فقد ترك الحياء من الخالق والسحي من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء. فالحياء من الله هو الاصل والاساس فان الله احق ان يستحي منه فليحفظ هذا الاصل فانه نافع. نعود الى اجراء من هذه الاجراءات الوقائيه تحريم الخلوه بالاجنبي. وكما يعني اقول لكم تاملوا في كل عند كل اجراء من هذه الاجراءات. هذه نحن نتكلم في الاجراءات الوقائيه هدفها منع وقوع الفاحشه. في الاجراءات الايجابيه فتح الباب للحلال على مصراعيه. هذا نحن ما زلنا الان في الايه في الاجراءات الوقائيه التي هدفها كلها تصب زي روافد النهر كده وزي فروع السدف زي التفرعات الدمويه في الجهاز الدوري كلها تصب في خلايا اساسيه. وبعدين في الاخر ست روافد اساسيه زي اي نهر بيتفاعل معاه. فجميع هذه الاحكام هي صغيره ودقيقه لكن كلها تصب في فرع واحد بتفصيل هي حفظ الايه؟ العرض او حفظ الله. في اجراءات اخرى تصب في حفظ الدين. وفي الاخر كلها تجتمع في مجرى واحد وهو شريعه الاسلام. لحفظ هذه المقاصد الايه؟ الاساسيه او المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه. فأي حادثة حصل فيها عكس ما ترمي إليه هذه المقاصد اللي حفظ العرض فأي واقعة أو أي حادثة وقع فيها انتهاك العرض لابد أن يكون الخيط الأول. إذا تتبعت خيوط الحادثة كيف حصلت فتجد ثغرة في الأسلاك السائكة التي وضعها الإسلام بهذه الإجراءات. لابد من أي قصة فيها فاحشة أو انتهاك من الأعراض وفتشت كده ورجعت كان ايه البدايه تجد ثغره في الاسلاك السائكه التي نتكلم عنها. حصل ثغره نفذ منها الشيطان ووقع في الفاحشه. اما باطلاق البصر حيث حرمه الله اما بالخلوه مع امراه اجنبيه اما بالمصافحه اما باختلاط محرم اما بسفر بدون محرم وهكذا. فاي اجراء اما بالخضوع في القول من المراه اما بتبرج هو الذي قاد الى هذه الفاحشه في النهايه. فتعددت طرق لكن النتيجة واحدة تؤدي في النهاية إلى الاعتداء على الأعراض. فمن هذه الإجراءات تحريم الخلوة بالأجنبية. فالخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع إلى وقوع الفاحشة وأقرب الطرق وأقصرها إلى اقتراب الفاحشة الكبرى. فالخلوة بغير محرم من الكبائر ومن أفعال الجاهلية. قال مجاهد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال لا تخلو المرأة بالرجال و